I'm

يا رب بالمصطفى تهدينا للخيرات، قوي قلوبنا ونجينا من النكبات. يا متعب اللي في حماك اصبح وامسى وبات. يا مسعد اللي في حماك اصبح وامسى وبات، يبقى سعيد الدار، يبقى سعيد الدارين وتحل له بركات. يعطيه إله الورى من قبل ما يقولها، يعطيه إله الورى من قبل ما يقولها. قوم ازهد الدنيا وعيش عليها بثبات، دام على الذكر ترفع لك الرايات. الفؤاد انشرح وتشاهد الآيات، دل الحنيف يا مريد كل حكم وعظات. يهدي الحياة، يهدي الحياة، يهدي الحياة ويجمع شمل بعد شتات. كل اللي عالدنيا عايشين عليها ساعات، وكل آت قريب احذر من الهفوات. القبر صندوق عمل، القبر صندوق عمل، القبر صندوق عمل، فيه نار وفيه جنات. قم اعمل الطيب، قم اعمل الطيب، قم اعمل الطيب، وإن الكتاب حسنات. تجني ثمار طيبة، تجني ثمار طيبة، وتتهنى بالرحمات. وصلي على المصطفى، وصلي على المصطفى، صلى حبيب الله تكتب من المقبولين في الأرض والسماوات. نبينا الهمام وخير الأنام، نبينا الهمام وخير الأنام، وبدر التمام عليه الصلاة وأزكى السلام. Thank you. كن اليتيم صبور حليم وبعقل سليم أمام اللئام نبينا الفقير غني كبير نبينا الفقير غني كبير وخير وفير ورسول السلام رسولنا العطوف وقلبي شغوف رسولنا العطوف انا قلبي شغوف وبتمنى اطوف اشوف الحياه رسول الهنا وكل الصفاء رسول الهنا وكل الصفاء وبالهدي جاء فزال الظلام حلم القيام نبينا الحياة ورسول الإله نبينا الحياة ورسول الإله ولا نطغى أمام نبينا الوقود عديم الغرور وبقلب صبور ويأبى الحرام نبينا القانون مبدد الظنون نبينا القانون ومبدد الظنون وتحيل العيون عن الكره حليم قوي نبينا الذكي حليم قوي وبرب علي شديد الزمان نبينا القبول وأفضل رسول نبينا القبول وأفضل رسول وجبريل يقول يا خير الآلاء نبينا اللهاب وحار الوداد وفي الهدي باب وكل التزام وكل التزام نبينا الصفا رسول الإله ورب الصفا رسول الإله فهدم الطغاة في أقصى السهام نبينا الحلال فصيح اللسان قوي البنان قوي البنان وصح النيان نبينا الهداي وشفيع في النهاية نبينا الهداي وشفيع في النهاية وخير البرايا ومسك الختام الضفاير ضاليك الله. صلي على المصطفى يرضى عليك الله. بالحب والرحمة بعثوا ربنا وعلاه يوم مولد البدر نجم السعد بان في سماء حتى الطيور عالشجر حتى الطيور عالشجر غنت نشيد محلاه وبمولده الظلم ولا عن ديارنا وتاه بشراكو يلي امنكو بطرف يا عبد الله اللي اتبع سنته في الجنه يا بشراه والمولى له ناس لم ينسوا العهود وياه تركوا الحقيقه وصبروا عالزمن واساه وتهنوا ساعه السحر دايما بذكر الله يبك من الدنيا يبك من الدنيا وازرع في آخرة الآن الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئاه الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئاه الآخرة فيها ميزان وكتاب عمل فئاه وإن اعتمد على الدنيا عاش عمره في مأساه إن كنت ذاوي الوصول امسك في حبل نجاه واوعى لسانك يخوض مرة في خلق الله كلام غالي وجميل قالوه رجال الله أفضل ما يقوله العبد لا إله إلا الله. Thank you. Thank you. Thank you. ربي ولا إله إلا هو الله حي وقيوم عرفناه تخلقون لفكرهم إياه لو وقلبي في